بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومخلصنا ولحاضرين آمين. الفآل قال المؤلف مناقصا قلت غزا إن اختتم به وإن بجوفه جوث علم وإن بجوفه جوث علم وإن بجوف ليس جوث علم جوفة جوفة جوثة أجوافة ولا جوافة ما سبيت بقول إجوافة إجوافة إجوافة وإن بجوفه جوافة إجوافة هكذا وإن بجوفه أجوافة وإن بجوفه شوف يقرأ جيدا وإن بجوفه جوافة علم هو أصله أجوف هذه الهمزة في الأصل ليس للوصل لكن للنظم جعله همزة وصل وأنت كسرته ما أدري كيف فعل وإن بجوفه جوفاء هكذا على أنه جعل الهمزة همزة وصل وإن بجوفه جوفاء علم أي وإن بجوفه علم أجوفاء أي وإن كان حرف العلة في بطن الفعل الثلاثي هذا ما نقول بجوفه أي بالوسط أيوة يعلم وقوع حرف العلة في وسط الفعل الثلاثي يعرف هذا الفعل بالأجوف بالأجوف تقول مثلا جالة مثلا ففي وسط جالة حرف علة وهو الألف وأصل هذه الألف منقلبة عن حرف علة هو الواو أصله قاوال لكن لعلة صرفية قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها إذن فنقول قال فعل أجوف وكذلك مال فعل أجوف راد فعل أجوف جاء إيشي تقول فعل أجوف صاح فعل أجوف رام فعل أجوف وما أشبه ذلك لأن هذه الأفعال الثلاثية في وسطها حرف علة حرف علة وحرف العلة في الوسط في مثل هذه الأفعال القاعدة العامة في هذا أنها تكون منقلبة عن واو أو ياء منقلبة عن واو أو ياء ولا تصحه إلا قليلا ولا تصحه إلا قليلا فإذا صحح حرف العلة في الوسط أي أبقي حرف العلة على شكله الأصلي فإنه لا يسمى أجوف في الاصطلاح لأن تحريكه في الوسط شبهه بفعل صحيح أو بحرف صحيح وإذا كان حرفا صحيحا أو إذا اعتبر حرفا صحيحا فإنه ما يقال له أجوف ما يقال له أجوف مثلا كما لو قلت عورة هذا قليل أو هيبة لكن هيبة لا هيبة قلبة إلى هابة وكذلك خاويفة أصله كذلك لكن قلب إلى ألف فصار خاف وكذلك ناوما فأصل النعم ناوما فالقلب لأحرف العلة في وسط الفعل الثلاثي إلى ألف هذا هو الأكثر أما إبقاؤه على عليته على شكله من ياء أو واو فهذا مسموع قليل عورة فيقال عورة وعندئذ إذا صحها في الماضي فعند المضارع يصحه تبعا لتصريف الماضي إيش معنى التصريف أي أبقي على هذا الحرف العلي فيقال عورة يعور ولا تقل يعار لأنك لو فعلت هذا جئت بالإعلال والإبدال التمثيل في المضارع لهذا الحرف الوسط ولم يكن قد أعل هذا الحرف في الوسط في الماضي. إذن فهو الأصل أن الماضي مبدو الاستقاق، إذن فما وقع في الماضي ملتزم، فهذا هو الأجوف. نعم. إذا كان يعار يبقى نفس المعنى. إيش إيش؟ إذا حول يعني المضارع يعار. لا تحول. يبقى نفس المعنى. لا تحوله، لكن تقول يعور فقط. هذا هو المعروف في كلام العرب. لو قل ولو إيش؟ لو قلبت الواو فقلت يعار، هذا في الحقيقة لا يمكن يفارق المعنى، هو المعنى، لكن من جهة اللفظ خالفت المعروف، فيكون من اللحن، فيكون فيه لحن على كل حال، المعنى ما يتغير، وربما يتغير المعنى، لكن الغالب ما يتغير المعنى. نعم. وبلا في فم ذي اقتران سمي إن. وإيش؟ وبلا في فم ذي اقتران سمي إن عين له منها كلام تستبن. أيوة. أي وكلامه فيها المراد من هذا البيت أن الفعل الثلاثي إذا وجد فيه حرفان لعلة أحدهما في أوله والآخر فيه والآخر في آخره، وهنا يقصد المقتدر الذي في المقتدر، أحدهما في أوله والثاني في عينه في الوسط، ها، فيقال له لفيف مقرون، لأن حرفي العلة قد اقترنا، قد اقترنا، رأيت؟ لكن هذا إنما يكون إذا كان العين حرف علة واللام حرف علة لا الفاء، كما سبق أن قلت آنفا، الفاء إنما يعتل بحرف العلة ويعتل الأخير بحرف العلة، فهذا اللفيف مفروض. وأما اللفيف المقرون الذي ذكره في هذا البيت فهو أن يعتل الوسط لا الأول، يعتل الوسط بحرف علة ويعتل الثالث الأخير بحرف علة أيضا فيقتبنان، وبهذا يمكن اقترانه حرف إلى علة في الفعل الثلاثي. مثلا تقول طوى طوى، فالواو حرف علة والألف حرف علة وأصله طوايا، أصله إيش؟ طوايا، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأما الواو فكان حقه أيضا أن تقلب ألفا، لكن لو قلب ألفا لتوالى إعلالان وراء بعضهما في كلمة واحدة، وفي هذا إجحاف للكلمة، فتركت الواو على حالته فقالوا طوى. لذلك لو قلبت الواو بعد قلب الياء ألفا، لو قلبت الواو كيف تقول؟ قل انطق به، أي قل ارفع صوتك، تقول الطاء، ما معنى الطاء؟ ففي هذه الحالة لا تعطي أو لا يعطي وزن الكلمة معنى عربية، كأن الكلمة خرجت أو اللفظة هذه خرجت عن كون عربية، لأن الأوزان في الحقيقة كما سبق أن قلت لكم لها دلالات على المعاني لا شك وزن، وبهذا الوزن كما تقدم لكم تختلف كلمات العرب وكذلك كلمات كل لغة، لكن كلمات العرب ألفاظ العربي تختلف أو تتميز بالأوزان، فتعرف أن هذه اللفظة عربية لوزنها مثلا، فعلى هذا لو تغير حصل في وزن الكلمة ما يغير وزنه ويذهب بوزنه الأصلي فيذهب المعنى وهكذا. إذن فلذلك بقي هكذا فصار طوى، وهذا هو اللفيف المقرون، هذا هو اللفيف المقرون. نعم، ولها أمثلة كثيرة، طوى، عوى، ها، وما أشبه ذلك. مختص فقط بالثلاث الرباعي. كيف كيف؟ مختص فقط بالثلاث الرباعي. بالثلاثي نعم. اللفيف المقرون في إيش؟ في الثلاثي. لو جيت بفعل بالفعل رباعيا قد يكون أصله ثلاثي وجيت به وزدت فيه فصار رباعيا مثلا. مثلا لو قلت الآن مثلا لو قلت استوى أصل ما مجرده قل سوى سوى فقط سوى، فتأتي والوزن استعلى فتقول استوى وتقول طوى، تقول إن طوى فتأتي ويكون خماسيا إن طوى، أو أطوى أو طوى طوى طواه مثلا تطوية. فهذا إذا وجد الفعل رباعيا وهو لفيف مقرون فأصله ثلاثي فزيد فيه. نعم، فإن تكن تاء له ولام فذو افتراق كوفى الغلام. أيوة، جاء بصنو اللفيف المقرون، وهو اللفيف المقرون هو الفعل الثلاثي الذي يبدأ المفروق، هو الفعل الثلاثي الذي يبدأ بحرف علة ويكون الوسط صحيحا وينتهي بحرف علة، هذا لفيف إيش؟ مفروق. ها مثاله وفى يفي وعى يعي ونى يني ودى يدي. ها وإن شئت قلت ولي، ها ولي فيه الواو حرف علة والوسط صحيح لكن وزن فاعلة والآخر حرف علة ياء، فيعتبر من اللفيف المفروض ولي يلي وانا يني وهكذا. وإذا عرفت هذا بداية، إذا عرفت أصل الفعل هكذا وهو ماض، إذا عرفت ذلك تنبني أمور أخرى في التصريف لهذا الفعل. لو جيت بالفعل مضارعا ماذا تقول في وفاة؟ تقول إيش؟ يفي. ماذا فعلت؟ حذفت الواو. وإذا أتيت بالأمر في وهكذا في اللفيف المفروغ، في كل لفيف المفروغ تجد الأمر يكون على حرف واحد. ونا يني ني ودا يجي دي أرى يرى قل راء يبقى على حرف واحد. لا تضيف له السكت. إيش الحرف واحد لا تضيف السكت؟ لا، عند الوقت، عند الوقت، عند الوقت تضيفها السكت، وإذا لم يكن في الوقت ما تضيفها السكت. وإضافتها السكت في هذه الحالة واجبة. ويقول ابن مالك رحمه الله: إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجير قياه قوه قيقينا وإنهم لم يروا رأي أقل لهم رأي ويك رياه روه ريرينا وإن فرضت لوالي شغل آخر قل للشغل للشغل لياه لوه ليلينا وقل لقاتل إنسان على خطأ بمن قتلت دياه دوه ديهينا دي أصله وداه يديه. فبالتصريف هكذا في الأمر يبقى الفعل حرف واحد، لكن عند السكت تأتي بهمزة بهذه السكت، وفي الوسط لا، وفي الوسط إيش؟ لا. ولذلك على كل حال ورد في ألغاز أديب شنقيط الكبير محمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، ورد في ألغازه فعل راء، راء في الوسط، في الوسط، ولم يؤت بها السكت لأنه لا وقف. لما كان يسائلهم أو يتساءلون يتباحثون إطاره المسائل يقول إني أقول، لا ليس إني أقول، يقول سامرت، أقول لهم سامرت قومي أو ألهو، وألهو بصحب، وألهو بصحب كنت سامرت بالنقى، وسامرتهم أنباء ما دون آدم يحاجونني، ما مثل أبصر نهاية، وما مثل أبصر ناعما أي ناعم. الشاهد يكفينا شيء واحد من هذا، قوله يحاجونني ما مثل أبصر نهاية، هذه الجملة أبصر نهاية يتساءلون، هذا في اللغة العربية لغوي، فيقول لزميله يقول له أبصر نهاية في كلام العرب، ائت بكلام على هذا تماما في المعنى وإن اختلف الألفاظ، أبصر نهاية. ها ما جوابه؟ كيف تقول؟ أجيب اللغة. قل من؟ من؟ أي قل؟ راح نهاية. إيش؟ راح نهاية. لا أنت لا تقول راح. هو هذا. إذا لكن أنت قلت النهاية، لا تجيب نهاية، لأنه تقدم إيش في اللغز لفظ نهاية. إذا إيش بكلمة أخرى في معنى نهاية؟ خاتمة. لا. ما استقر. لا بس على كل حال هو أجابوه بعض ما جاء، فقال مثل هذا يقال مثل أبصر نهاية مثله رمدا، رمدا المدى، رمدا، هذا هو وهكذا. فهذا شأن اللفيف المفروق، يبقى على حرف واحد في الأمر. نعم.